الشاهد انه قلنا له انت لماذا تتردد ان الدخول في البرلمان اليهودي؟ لا يجوز، لان هذا البرلمان قائم على التلمود وليس على التوراة. فاقتنع. قلت ايش الفرق بين البرلمان اليهودي ولا برلمان اخر؟ المهم صحيح هناك فرق ان هذا الحاكم مسلم وهذا الحاكم يهودي، لكن ما الحكم في هذه البلاد العربية ليس بالكتاب والسنة. ولذلك فالدخول في البرلمان بقصد الإصلاح أولا لا يثمر ولا ينتج، ثانيا خلاف هدي الرسول عليه السلام. الرسول بدأ بإصلاح المجتمع، ما بدأ بإصلاح النادي شو اسمه ده، لا لا اللي كانوا يجتمعوا فيه تبع قريش، ندوة في ايه؟ الندوة الندوة اي نعم. ما بدأ بإصلاح الكفار المشركين الرؤوس يعني. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. المسلم الإسلامي؟ نعم. المسلم الإسلامي هاي؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله.